نص ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. طيب وهون جيد انه الفت انتباهكم لموضوع تبكوا تراكبوه بعدين، بعدين كل وقت يعني تذكروا التاريخ اللي بدنا نقوله مشان تبكوا تعملوا فحص، وهو كالتالي: 28 5 او 29، مش بتدقق الان مظبوط، 28 5 او 29 لما بأذن الظهر في مكة، انتوا هون شو بتعملوا؟ اوضعوا شوفوا الظل وين رايح، بتعرفوا القبلة بالضبط. اذا بده يعرف كل واحد القبلة وانها القبلة صحيحة في 28 29 5، ها، او 16 7، 28 5 او 29، الان مش مدققين، 28 او 29 او 16 7، 16 تموز. لما بيقول في مكة الله اكبر الظهر، ايوة، انظروا للظل، عكس الظل بالضبط، الخط اللي عكس الظل هذا هو الكعبة، هذا هو الكعبة. فاحفظوها مشان يبقى كل الناس تتأكد من بيوتها مظبوط، يعني ادق من البوصلة، هذا القصد، القصد انه ادق من البوصلة. في اذا بنرد نكرر على وجه السرعة، في 28 29 5 او 16 7 من كل سنة، عند صلاة الظهر لما يقول الله اكبر في مكة، غالبا بتكون جرينتش يعني في حدود 9 و18 دقيقة، هذا في شهر 5، او 9 و27 دقيقة، هذا جرينتش في شهر 7. اذا بدكم على جرينتش بتكون وقتها جرينتش كم؟ الساعة 9 و18، هذا في شهر 5. وفي شهر 7 شو بتكون جرينتش؟ وقتها اللي بده يتعامل في الغرب يعني، بتكون الساعة 9 و27 دقيقة. وقتها انظر انت، مش في كل البلاد، في بلاد لازم بتصير المسألة فيها عكسية، يعني مرات في بلاد بتروح فيها مع الظل، في بلاد ضد الظل. انتوا عندنا هون شو بتعملوا؟ بتشوفوا، بتضعوا اشي عمودي على الارض، او انت بتوقف، توقف عمودي على الارض وبتشوف ظلك وين رايح، ظلك عكسه بالضبط الكعبة، تمام، حفظناها ان شاء الله، عكسه بالضبط الكعبة. اما ليش بيحصل هذا الكلام؟ لانه معروف انه مكة في المنطقة المدارية، عندنا خط الاستواء على فكرة، بدناش نشرح الان حتى يكون صعب على الناس، عندنا خط الاستواء اللي بيقسم شمال وجنوب الكرة الارضية، بيجي منه فوق في خط بسموه مدار السرطان، تحته مدار الجدي، بعد مدار الجدي نفسه بعد عن مدار السرطان. تقع مكة على فكرة في هذه المنطقة من السرطان للجدي اللي بنص بيجي ايش؟ الاستواء. هذه منطقة بسموها المدارية، الكعبة في المنطقة المدارية، مكة في المنطقة المدارية اللي تتعامد عليها الشمس تماما 90 درجة يومين في السنة، تتعامد عليها 90 درجة 90 يومين في السنة، اللي هم ذكرنا لكم اياها. هذا هو السبب انها هي موجودة في المنطقة المدارية، المدارية البعيدة شوية عن الخط الاستواء، بين خط الاستواء وايش السرطان، مدار السرطان. اذا مدار السرطان في الشمال على فكرة، مدار الجدي في الجنوب، بين السرطان والجدي شو بنسميها؟ هاي مناطق مدارية. مناطق المدارية هاي لها خصائص، من ضمنها انها حارة، يعني مثلا المناطق المدارية بتدخل فيها مثلا اندونيسيا، بتدخل فيها بعض دول مثلا افريقيا زي اوغندا، زي كونغو، زي اظن اوغندا، نشوف، المهم كونغو بتدخل في المنطقة المدارية، شمال البرازيل مثلا بتدخل في المنطقة المدارية، عفوا اقصد خط الاستواء، ما قصدتش المداري، خط الاستواء. اما المداري اوسع كثير، المناطق اللي بتدخل اوسع كثير، انا اذا كنت اقول مداري بس انا قصدي خط الاستواء. الان منه شمال ومنه جنوب المنطقة المدارية، في بلاد عربية منها السعودية ومكة بالذات تدخل فيها المداري. خلاص هذه الان على وجه السرعة اخذنا شوية بالنسبة